بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا الدرس، والجديد أن درسنا الليلة يبدأ بثا مباشرا عبر موقع البث الإسلامي بالتعاون مع موقع المسلم الذي تنزل فيه الدروس تباعا. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء السادس من شهر ربيع الثاني من العام 33 بعد 400,000 الهجرة في درسنا 12. قد وقفنا أيها الأحبة في أن الشيخ رحمه الله بعد أن عرض لمذاهب أهل البدعة بدأ في سياق مذهب حزب الرحمن، ووصلنا إلى البيت 520. يقول ابن القيم رحمه الله: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان، وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع وذو بصر هما صفتان، وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق 6-8. الشيخ رحمه الله يبين أن من منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله وحشرنا جميعا في زمرتهم أنهم يهتمون بحسن الفعل، فإن من الناس من يقوم بأفعال إيمانية لكنها يشوبها ما يخدشها، فإما أن لا تكون خالصة وإما أن لا تكون على منهاج السنة. وأنتم تعلمون أيها الأحبة أن من بدهيات أهل السنة والجماعة أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله وصوابا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الأمران وإن كان هينين على اللسان في عرضهما إلا إنهما كبيران في الواقع العملي، تحتاج إلى اجتهاد وتحتاج إلى تضرع وإلى لجوء إلى الله أن يرزق الله الإنسان. وقد روي عن فاروق رضي الله عنه أنه دائما يدعو بأن يكون عمله خالصا وصوابا على وفق السنة، وهو الفاروق الذي شهد الوحي والتنزيل وتتلمذ على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يبين أن الهدف الذي يسعى إليه أهل السنة هو مرتبة الإحسان، وهي المرتبة العليا كما تعلمون، مرتبة الإسلام ثم مرتبة الإيمان ثم مرتبة الإحسان، وهي أرقى المراتب على الإطلاق. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وينتقل بعدها الشيخ رحمه الله إلى بيان منهج أهل السنة في توحيد رب العالمين، فإنهم لم يثبتوا شيئا من عند أنفسهم ولم يخترعوا قياسا عقليا، وإنما هم متبعون للدليل، فكل صفة ورد ذكرها بدليل في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتوها على الوجه اللائق بجلال الله كما ذكر الله. فذكر منها أول صفة، قال بأن الله ذو سمع وذو بصر. نعم، وهذه من صفاته الواضحة الجلية التي قال فيها تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سمع يليق بجلاله ليس كأسماعنا، وبصر يليق بجلاله ليس كأبصارنا. واشتراك هاتين الصفتين مع أن المخلوق يطلق عليه أنه ذو سمع وذو بصر، هو كما تعلمون لا يشتركان إلا في الاسم المطلق، كلمة سمع كلمة بصر، لكن كلمة سمع أو بصر الاسم المطلق لا يفهم الذهن منه إلا قدرا مشتركا، ولا ينصرف في كلمة سمع أو بصر إلا إذا أضيف، إلا إذا قيد، كما يقول الشيخ الإسلام في التدمرية، إلا إذا خصص. فإذا قلت سبحان من أو سبحان السميع البصير، انصرف الذهن بالكلية إلى الخالق جل جلاله. وإذا قلت فلان سمعني وأنا أتكلم أو فلان أبصرني وأنا أتحدث، انصرف الذهن بالكلية إلى المخلوق، ولا يلزم هنا أي اشتراك على الإطلاق، ولا يقولهم أنه ذرة عقل، إذ سمع الله وبصره لا يقوم بجلاله، وسمع المخلوق وبصر المخلوق لائقة به كمخلوق، فإن المخلوق في كل أمر من أموره، سواء حياته، سواء بصره، سواء أي صفة، يسبقها عدم ويلحقها مرض وفناء. أما الله فهو الحي القيوم الذي لا يموت وكل غيره يموت سبحانه وتعالى. قال: وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق 6 8. نعم، ربنا تباركت أسماؤه. انظر كم، لو تتبعت في القرآن الكريم كم وردت: والله بما تعملون إيش خبير، عليم، حكيم، صفات كلها ثابتة لله تبارك وتعالى. فهذه الصفة ثابتة لربنا تبارك وتعالى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. حديث عائشة رضي الله عنها كما تعلمون أيها الأحبة في سورة المجادلة، هي كم غرفة عائشة رضي الله عنها؟ ما هي مثل هذه الغرفة، ولا غرف صغيرة، ومع هذا كانت المجادلة خولة رضي الله عنها تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول إن بعض حديثها فاتني، يعني ما أدركت، لأنها كانت تكلم رسول الله: يا رسول الله كيف ظهر مني كيف؟ والله تباركت أسماء سمعها من فوق 7 سماوات. هذا الأمر أيها الأحبة لما يستحضر الإنسان، حين نقول دائما أن الأسماء والصفات لها مدلول تربوي يتربى عليه كل مؤمن ومؤمنة، ما مدلول أو ما هو الأثر التربوي على أنك تعلم أن الله يسمع كل شيء وأن الله يبصر كل شيء؟ هذا الذي يغرس الرقابة الإيمانية في قلبك، الذي يعلم السر وأخفى السر. قد يقول الإنسان: خلاص أنا كتمت السر وأنا أعلم سري لنفسي، ماشي، لكن طيب ما هو الأخفى؟ هو الأمر الذي لم تفكر فيه بعد ولم يخطر لك على بال. قد سبق في علم الله أن فلان ابن فلان في القرن الفلاني في السنة الفلانية في البقعة الفلانية سيفكر في كذا وكذا وكذا، كل ذلك قد سبق في علم الله. والدليل على ذلك علي رضي الله عنه وهو يحدث أصحابه لما وضع إصبعه على لسانه ثم غرسها في قلب يده وفي كفه، وقال: والله الذي لا إله غيره أن الله قد علم هذا من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ونحن نقول والله الذي لا إله غيره أن ما شرحناه هذه الليلة وغيرها أنه قد سبق في علم الله من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما أقسم على ذلك أمير المؤمنين رضي الله عنه. إذن قال: من فوق 6 8. 6 8 أخوة، أحيانا الشعر له ضرورة، إذا جمعت 6 و8 كم تطلع؟ 14، اقسمها على 2 تطلع 7 و7، فالمراد بها 7 السماوات و7 الأراضين. فهذا لكن ضرورة الشعر جعلت ابن القيم يقول 6 8 أو 6 و8 علشان لا ينكسر وزن الشعر، وإلا المراد أنها 6 مع 8 تطلع 14، المراد بها 7 سماوات و7 أراضين. فيرى دبيب النمل في غسق الدجى ويرى كذاك تقلب الأجفان. أي والله إنه يرى تبارك وتعالى. هذا الأمر يا إخوة لما يذكر الناس بمدلول وأهمية ماذا تدل عليه كل صفة وكل اسم لربنا تبارك وتعالى، هنا يقدر الناس الله حق قدره. لماذا ظلت المعتزلة أيها الأحبة في مسألة العلم؟ قالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعدما تحدث. طيب إيش الفرق بين علم الله وعلمنا على رأيكم؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال الشيخ: وضجيج أصوات العباد بسمعه ولديه لا يتشابه الصوتان. نعم، هذا الذي إذا استحضرت عرفت فعلا عظمة الله. كم لو أتيت الآن بكل أجهزة الحاسب الآلي في العالم وأحصيت كل أصوات المخلوقات أولا لن تستطيعها لأن هناك أشياء لا يمكن البشر يصل علمهم إليها. الحين إذا اكتشفوا في بعض الحيوانات وبعض الحشرات شيء يعني اعتبروا أن هذا فتح كبير وأقاموا الدنيا وأقعدوها. هذه الحشرات، هذه الحيوانات، هذه الدواب، هؤلاء الناس على اختلاف ألسنتهم، على اختلاف أوطانهم، على اختلاف كل ما في هذا الكون، والله لا يختلط على ربنا فيه مثقال ذرة ولا أقل من ذلك. هنا فعلا تعرف كيف تقدر الله حق قدره. هنا تعرف كيف أن الله يعلم خلجات نفسك فلا تفكر. ولهذا الجزاء من جنس العمل، من ذكرني في نفسه إيش؟ ذكرته في نفسي. وكذلك الذي والعياذ بالله نفسه تكتم على أمور، من رحمة الله، من رحمة الله بهذه الأمة أنها غفر لها ما حدثت به أنفسها ما لم تنطق به أو تعمل. لكن نحن لا نريد أن نقف عند هذه المرتبة، نحن نريد أن تكون خطراتك وأفكارك كلها فيما يرضي الله، كلها فيما يرضي الله. فأنت في خاطرتك وفي نطقك وفي كل أمورك يجب أن يكون الأمر لله وبالله. هذا هو علامة التوحيد لرب العباد سبحانه وتعالى. وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسانه. نعم يعلم السرائر، ولهذا سماها السرائر، والسرائر جمع إيش؟ سريرة. وأنت أقرب خلق الله إليك، مهما كانت منزلته وقربه منك لا يمكن أن يعرف سرك إلا إذا بحت به. لكن ربك يعلم والله سري وسرك وسر كل خلق الله. قال بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإسرار والإعلان. نعم كلا الأمور عندها سواء، من أسر ومن أعلن. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال ولقد علمنا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هذا علم الله، وعلم الله إذا استحضرناه فعلا نقدر الله حق قدره ونخافه حق مخافته ونحبه حق الحب تبارك وتعالى. قال وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الأعيان. هذه المسألة مسألة علم الله بكل ما كان، كان فعل إيش؟ ماضي، وما يكون في الحاضر، وما سيكون مستقبلا، وعلى افتراض كيف سيكون اللي هذا اللي في المستقبل. كل ذلك قد إيش سبق في علم الله وعلمه الله تبارك وتعالى. فسبحان من وسع علمه كل شيء تبارك أسمعه. ومسألة الإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة، وخاصة كما يقول الإمام أحمد رحمه الله لما كان يناقش القدر قال حجوهم بالعلم فمن أنكر العلم فقد كفر، اللي هو علم الله. فمن أنكر العلم فقد كفر، لأن هذه هي المسألة الكبرى التي ظلت فيها المعتزلة اللي هم القدرية حين جحدوا علم الله وزعموا أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، فجعلوا علمه مثل علم خلقه. تعالى الله عن ذلك وتقدس، بل ربنا تبارك وتعالى علمه هو الذي وسع كل شيء. وكما قد قلت لكم في غير ما مرة، لو تأملت أيها الأخ الموفق أحداث سورة الكهف مع أن الحوار داير بين من؟ بين كليم الرحمن، كليم الرحمن الذي خصه الله بهذه الميزة من بين الأنبياء والرسل. إذا قيل الكليم لا ينصرف الأمر إلا إلى من؟ إلى موسى. والخضر عليه السلام، والراجح إنه نبي بدليل قوله وما فعلته عن أمري، إذن ما فعل نبي وحي من الله. لكن انظر، انظر إلى ما كان في علم الله، وإلى أن موسى عليه السلام لأن ليس عنده علم من هذا وعند الخضر علم من ما علمه الله إياه، كيف أن العقل البشري يحكم فيما شاهده بأنه شر محض، فيأتي علم الله فيبين أن ما حكم به عقلك يا موسى أنه شر محض، لا هو خير محض. ولهذا لما قال وعسى أن تكرهوا شيئا، إيش وعسى أن تحبوا شيئا، ثم عقبها بقوله إيش والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ناس يركبونك في السفينة وتخرجها وهم متفضلين عليك، حكم عقلي أولي هذا باطل. وطفل يلعب تأتي له تقطع رأسه، يعني عقلي يقول كيف هذا؟ ولو أما ما قالوا للضيف هذه كاس ماء، بعد تبنيلهم جدر طوله وعرضه كذا. ولهذا رحم الله موسى كما ورد في الحديث، ليته صبر لكان انكشف لنا من علم الغيب أشياء وأشياء. شوف هالثلاثة بس لما كشفت كيف يعني الإنسان يعجب ويقف مذهولا أمامها. خرق السفينة وإن كان مفسدة مشاهدة بادئ لبادئ، إلا أن وراءها مصلحة كبرى، فنرتكب المفسدة الصغرى لتحصيل المصلحة الكبرى. يحط مكان هذا الخرق خشبة ويقفل الثقب اللي صار في السفينة، لأن الطاغية اللي ستمر عليها السفن لا يريدها إلا سليمة، أي سفينة فيها خشبة فيها أثار خرق لا يريدها، فتبقى هذه مصدر عيش هؤلاء الصيادين أصحاب السفينة يبقى لهم، ولا يضرهم هذا الجبر الذي جبروا به هذا الخرب. هذا النبتة الفاسدة الذي لو كبر لأخرج والديه من الملة، هذا زرع ما فعل الخضر من عنده، اقطف الثمرة الفاسدة ليأتي بعدها ثمرة صالحة. اللؤماء الذين استكثروا على الضيف كأس ماء لو وجدوا كنز الأيتام لأكلوه، فابن الجدر وسيكبر الأيتام ويخرجون من اليتم ويصبحون يبلغون مبالغ الرجال، فإذا جو يوسعون مزرعتهم ولا هذا وجدوا كنز والدهم محفوظ. فكان ما اعتبره موسى عليه السلام شرا بادئ ذي بدء جاء الوحي ليبين أنه خير محض. هنا تدرك والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال وعموم قدرته يدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان. نعم الله خلقكم وما إيش ها وما تعملون، هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران. لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عينان نظروا بعين أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان. الجبرية أيها الإخوة من الجهمية ومن وافقهم كما تعلمون قضوا على أفعال الإنسان وأنه كالريشة في مهب الريح لا تصرف للإنسان، وقابلهم القدرية المعتزلة والعياذ بالله فجحدوا ماذا؟ جحدوا قدر الله، فجعلوا الإنسان هو الذي يقوم بأفعاله وليس لله علاقة في ذلك، فشطط عند هؤلاء وشطط عند هؤلاء. الإخوة المحققين نقلوا نص يحسن بنا أن نقرأ في التعليق على البيت الأخير، يقول إن الجبرية نظروا إلى عموم القدرة والمشيئة فسلبوا العبد قدرته واختياره وجعلوه مجبورا على أفعاله وعموا عن جانب التكليف والأمر والنهي. لأن إذا كان مسلوب الإرادة يقول السلطرة ما أقدر ما ليه ما تقدر شك ما. كما قد قلت لكم من المضحكات على هؤلاء أنك لو قلت للي يحتجون بأنه مجبور على كل شيء دعني أصفعك كفا وأقول أنا مجبور أني أصفعك كفا، هل سيقبل بهذا ولا يقاومك ويعطيك الكف كفين؟ لو قلت لا نحن ما دام نحن مجبورين على كل شيء سنربطك في الشمس والعراء 24 ساعة لا نعطيك ماء ولا أكل ولا شيء حتى نكون مجبورين، لا يقبل هذا الأمر، بل يعارك دون نفسه في هذا. إذن هذه من الصفصطة والعياذ بالله. قال: فسلبوا العبد قدرته واختياره وجعله مجبورا على أفعاله وعموا عن جانب التكليف والأمر والنهي. أما القدرية فنظروا إلى جانب الأمر والنهي والثواب والعقاب وعموا عن خلق أفعال العباد وعن القدر السابق. الله ما له علاقة، أنا أصلي ما له علاقة أنه قدر ولا ما قدر ولا علم ولا ما علم، كيف هذا؟ قال: أما أهل الحق فجمعوا بين الأمرين، فقالوا إن الحركة تقع بقدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه، فالله سبحانه إذا أراد فعل العبد خلق له القدرة والداعي إلى فعله، فيضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة المسبب إلى سببه، ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق إلى خالقه. هنا تجلت لك المسألة. إذن أنا سأحمل هذا الجهاز، الله تبارك وتعالى جعل لي القدرة والاختيار أني أخذ هذا الجهاز أرفعه ولا أرفعه، لكن كل ذلك الله خلقني وخلق إيش؟ فعلي، خلقني وخلق فعلي. فإذا نظرت إلى جانب قدرة العبد يضاف السبب إلى مسببه، وإذا نظرت إلى جانب الخلقة ومن هذا فتضاف الخلقة إلى الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال: ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق إلى الخالق. انظر الشفاء العليل، وتقدم الكلام عليها في أبيات سابقة. قال الشيخ: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. ابن عقيل أيها الإخوة جبل من جبال العلم في المذهب الحنبلي، نشأ في بداية حياته معتزليا ثم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. أعجب الإمام ابن عقيل بكلمة الإمام أحمد، وهي كلمة عظيمة، أن الإمام أحمد لخص القدر في إيش؟ قدرة الله على العباد. كلمة جامعة مانعة، قدرة الله على العباد. لذلك ابن عقيل لما أثنى بها، ابن القيم يقول إيش؟ إن ابن عقيل أثنى على كلمة الإمام الرباني أحمد بن حنبل في أن القدر هي قدرة الله على عباده تبارك وتعالى. وهذه الكلمة كلمة شافية على قصرها، ما دام أن الله قادر على العباد فهو قادر تبارك وتعالى بقدرته، وعالم بعلمه، ومحيط بكل شيء، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي أوجدهم، فلا يجوز عقلا أن يعجز تبارك وتعالى عن إدراك ومعرفة وعلم خلقه وقدرته على تدبيرهم تبارك أسماء. ولهذا يا إخوة كما ورد: الإيمان بالقدر سر التوحيد، وقنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. لا بد أن يسلم الإنسان بقدر الله تبارك وتعالى، والمؤمن يعمل ما في مكنته متوكلا وداعيا لربه ومعتمدا عليه، فإذا جاءت الأقدار بغير ما كان يخطط له برز عنده إيش؟ الصبر، لأن القدر قد يحمل لك ما يسر وقد يحمل لك ما يضر. فإن جاء الأمر سارا فتقابل ربك بالثناء والشكر، وإن جاء الأمر ضارا فتقابل ربك إيش؟ بالصبر واللجوء إليه تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يربي عباده بالسراء ويربيهم بالضراء. قال فصل: وله الحياة كمالها فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان. أولا صفة الحياة هي أبرز أو من أبرز صفات ربنا تبارك وتعالى، هو الحي الذي لا يموت. كان الله ولم يكن معه شيء، ثم خلق المخلوقات على الترتيب التي ورد في خلقها من القلم ومن السماء والأرض وما فيها وأقواتها وأقدارها وما خلق من عرش وملائكة إلى آخر ما هو معروف في تفصيل الخلق. ثم يبيدها تبارك وتعالى إعلانا بقيام الساعة، ولهذا لما ينادي يوم العرض الأكبر لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه تبارك وتعالى لله لمن الملك اليوم، فلا فيجيب نفسه بقول إيش؟ لله. فربنا تبارك وتعالى صفة الحياة من أعظم الصفات. أما غيره فإن طارت به الحياة مثل نوح وقومه كانت أعمارهم بالآلاف، فحياة سبقها عدم ولحقها موت وفناء. وإن كانت كأعمارنا أعمار أمتي كما يخبر صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70، فأنت عدم قبل أن تخلق في رحم أمك، وبعد أن يحملوك إلى المقبرة قضي عليها آخر خبر فيك أن يقال مات، ما عاد لك أي خبر بعد كلمة مات. آخر خبر لأي إنسان، كل الناس متحدين في هذا الخبر، آخر خبر لأي حي أي قريش مات، ينتقطع الإخبارية هنا خلاص. إلى الله مرجعكم. إذن صفة الحياة يا إخوة يقول فيها تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده فهو حي لا يموت، وكل حياة فهي ثانية إلا حياته تبارك وتعالى. في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الصفة العظيمة أيها الإخوة من أبرز صفات ربنا تبارك وتعالى، وله الحياة الدائمة القائمة الباقية اللائقة بجلاله تبارك أسماءه. من الصفات الأخرى يا ربنا قال وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان. القيوم يا إخوة أيضا من الصفات العظيمة لأنه قائم بنفسه وقائم بكل خلقه، قائم بنفسه وقائم بكل خلقه. طيب خلقه كم لكل واحد؟ تأمل فقط لو خذيت 10 ولا 1000 ولا مليون من خلقه فقط من الإنس، خل الخلق في العوالم الأخرى، كم طلبات كل إنسان، كم حاجات كل إنسان، كم رغبات كل إنسان، كم رزق كل إنسان، كم كم كم كم يحار عقلك. طيب وهذه الحيوانات كم أخذت منها، وهذه الحشرات وهذه العوالم وهذه البحار وهذه الأنهار وهذا الشمس. سبحان الله، سلم وآمن هو الحي القيوم. ولذلك ورد إن كان في الأثر بعض الضعف لكن معناه صحيح، أن موسى عليه السلام لما ناجى ربه في أحد المواقف أنه ما تنام يا رب، فأمره ربنا تبارك وتعالى يأخذ قدح ويضع على يده، فبعد شوي أنعس فالقدح ضرب الأرض، فأخبره سبحانه وتعالى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه لو افترض على شيء من هذا لأطبقت السموات على الأرض، كلها محفوظة بحفظ من؟ بحفظ الله. ولهذا لا تأخذه سنة اللي هي القليل نعسة ولا نوم. طيب يأتيك الشيخ محمد يعترض يقول درستونا أن من منهج أهل السنة والجماعة أنه الإثبات المفصل، شوف حي قيوم عليم خبير رحمن، والنفي إجمال ليس كمثله شيء. طيب كلمة لا تأخذت سنة ولا نوم وكلمة لم يلد ولم يولد هذا نفي تفصيلي، فهل انخرمت القاعدة اللي قلنا أن مذهب أهل السنة الإثبات المفصل والنفي المجمل؟ لا، لم تنتفي، لأن هذه واقعة عين بذاتها. انظر معركة النصارى أيها المبارك عبر عدة قرون، وهم يزعمون أن الله ثلاثة، تعالى الله عن قولهم. لا بد أن يرد على هذه بذاتها في قوله تبارك وتعالى: لم يلد ولم يولد. وفي عالم قدرته تبارك وتعالى، علشان يقطع عليك مسألة أي تفكير من هذا، قال: لا تأخذ سنة الغفوة ولا نوم، لا قليلا ولا كثيرا. ليه ما يحتاج سنة؟ لأنه الغني تبارك وتعالى، هو القوي الغني، هو الحي القيوم. لكن أي حي من حياة مخلوقاته خلقها الله مربوطة بطلب في معظمها بجزء هو النوم، وهو آية من آيات الله. نوم هذه المخلوقات سواء إنس أو حيوانات أو طيور، بل حتى الأشجار، ورد الآن في علم الطب الحديثة وعلم الاكتشافات العصرية أنه حتى الأشجار تحتاج إلى نوم، تحتاج إلى فترة ظلام. فهي آية من آيات الله، وقد امتن بها على خلقه، قال: ومن آياته إيش؟ منامكم بالليل والنهار. لأن هذا الجسم يا أخي ما يتحمل الجسم، ولذلك تجد الإنسان يكدح ثم ينام بعد هذا الأرهاق، يقوم أمسح هذا التعب كله ويبدأ نشاطه من جديد. سبحان الذي امتن علينا بهذه النعمة، وما يدرك هذه النعمة ولا المنة. يعني ترى الإنف والعادة أفسد علينا كثيرا من أمور شعورنا بالقرب من ربنا. يعني مسألة النوم، خلاص فلان يرقد وخلاص قام غسل وجهه ومشى، كان يعني حاجة ألف أنا عادي. لا، ما هي عادي. من هنا حين يمسك الضر ويأتي على الإنسان مرض فلا ينام، يعرف مدى نعمة الله عليه. أخبرني أحد الأصدقاء أن قريبا له جلس أكثر من شهرين لا تغمض له عين، وكان رجلا ذو بسطة في جسمه، أنهار هذا الجسم حتى أصبح كالهيكل العظمي بسبب النوم، حتى شفاه الله ورقي وقري فشفاه الله. شوف نعم الله علينا. لكن ربنا تبارك وتعالى يا أخوة حي قيوم، لا يحتاج إلى ما نحتاج. الله منزه ومقدس عما يحتاجه أي خلق من خلقه تبارك أسماء. قال: وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان، وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الأصلان، ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران. يعني صفة الحياة وصفة القيومية كما قلنا أيها الإخوة من أبرز صفات ربنا تبارك وتعالى، وما يتعلق بالاسم الأعظم قد كثر الكلام في هذا، ولكن ليس هناك قطع. الأحاديث اللي وردت إن أسماء أن الاسم الأعظم موجود في سورة البقرة وآل عمران ينتابها الضعف، لكن من أجل الدعوات أن الإنسان إذا دعا بيا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فهي من أرجى ما يقرب أنها تقرب إلى الاسم الأعظم. وهناك من قال أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله. ولزميلنا وأخونا المفضل الشيخ الدكتور عبد الله الدميجي بحث حول هذا الموضوع، ليت لو أن بعضكم يراجعه ويعطينا خلاصته، يقول هذا طيب حتى نستفيد جميعا. له بحث عن الاسم الأعظم، لأن يعني الأخوة أيضا المحققين جزاهم الله خير في الحديث كله ذكروا الضعف الذي في أسانيدها في مسألة أنها موجودة في البقرة وآل عمران. قال الشيخ: اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان، فالكل مرجعها إلى الاسمين، يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان، وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان. إذن مسألة يا حي يا قيوم هي من أعظم صفات ربنا ومن أعظم أسمائه تبارك أسماؤه. والشيخ سيشرع في ذكر الأسماء والصفات التي شغب فيها أهل البدعة شغبا كبيرا على أهل السنة، وإنما أتوا من عدم تقدير الله حق قدره. تذكرون لما قلت لكم ومر معنا الحديث هو في البخاري، اليهودي والحبر الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد كيف جاء السموات على هذه والأرض على هذه والمخلوقين على، مر معنا هذا الحديث. وقلت لكم وقتها أن المؤولة لو استحضروا هذا الحديث فقط لقدر الله حق قدره، إذا كانت مخلوقاته كلها كل مخلوقات الله على أصبع، إذن كيف يجوز لك أن تتخيل أن ربك صفاته قريبة من صفات خلق؟ أنت بهذا تتجه للتشبيه والتجسيم، ثم تنتقل من هذه الحفرة المظلمة إلى حفرة أظلم منها وهي التأويل. والتأويل إيش يترتب عليه؟ يترتب عليه إن كلامك يا ربي خطأ والصواب هو تأويلنا. وقلت لكم من أحد المبتدعة المعاصرين بوقاحة من وقاحة يقول إن المذهب الأشعري هو الذي أنقذ العلم الإلهي. تعالى الله عن هذا الإفك. يعني كأن الصحابة قبل تأويل الأشاعرة والتابعين والأئمة الأربعة وعلماء الحديث وكلهم على ضلال لأنهم ما كانوا على المذهب الأشعري. يا للعجب، الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول إن هذا القرآن يهدي لإيش؟ للتي هي أقوم. وأنت تقول إن تأويلك هو الذي أنقذ العلم الإلهي وأنقذ البشرية؟ أي تأويل هذا؟ الأطفال يضحكون منك في تأويلاتك، الأطفال. فمن هنا بدأ الشيخ رحمه الله بذكر الصفات، وكل صفة فدليلها كتاب وسنة. قال وله الإرادة. الله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المبتدع يقول لك لا، الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، هذه إرادة مخلوق، هذه تطبق إرادة المخلوق الضعيف المسكين الكسلان المريض الغبي على رب العالمين. فصفة قال والكراهة، قالوا لا كيف الكراهة معنات فيها حقد، معنات فيها كذا، هذا إذا ما نطلقها على الله، وإنما نقول إرادة عقابه، مثل ما قالوا أيضا في الغضب، إن الغضب لا يكون إلا من فوران الدم واحمرار العينين وتحديق الوجنتين، والله منزه عن هذا. إذا لا بد أن نقول أن غضبه بمعنى إرادة عقابه. هذا السخف في التفكير يليق بمن قاله وبمن محيطه. أما رب الأرض والسماء فله صفة تليق بجلاله، غضبه تبارك وتعالى. هل تسع المخلوقات كلها غضب ربنا أو تستطيع مقاومة غضب ربنا؟ هل ربنا تبارك وتعالى إذا غضب على أحد تريد أن تصور غضبه مثل غضب المخلوق أيها السفيه؟ وهو الذي ترتج السموات والأرض كما ورد في حديث يوم القيامة وغيرها، أن ربنا غضب اليوم غضبا إيش؟ لم يغضب قبله بعده ولن يغضب بعده مثله. هكذا نحن. ثم يأتيك السؤال، ما الذي يضيرك أن تقول أنا عبد عند رب كريم، أنا أسلم لك يا ربي فوق بقلبي وبكل جوارحي أقول آمنت وصدقت بما قلت عن نفسك على مرادك الذي تعلمه من نفسك. ما الذي يغيرك بهذا؟ هذا هو الذي يدل على التسليم والإذعان. أما التأويل فيلزمك لوازم خطيرة، منها كما قلت لكم تكذيب الوحي وأنه يدل على الضلالة ولا يدل، ومنها أن هذا المؤول كأنه ينصب نفسه ندا لله. أنت تقول لك أنا أقول هذا كفر من يا أخوان؟ كفر إبليس، كفر العلاج والاستكبار، كفر من؟ الله يقول اسجد لآدم، يقول لا أنا هنا، كيف اسجد له؟ أنا لا أرى السجود، أنت ترى يا ربي السجود لكن أنا لا أرى السجود، لأن هذا طين وأنا نار والنار أصلا من الطين. النتيجة أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. الطرد والإبعاد تقابل أمر الله بأمرك أيها الهزيل، لا يكون هذا، لا يكون. ولهذا قد ذكر سفيان وغيره من علماء الأمة أنك إذا أردت أن تعرف الفرق بين الكفر وبين المعصية فتأمل فعل إبليس وفعل آدم. آدم عليه السلام أخطأ، خالف الأمر، أكل من الشجرة والله قد حذره، ليه؟ لأنه نسي وعصى، لكن لما انكشف له معصيته تاب، فتاب الله عليه وقبل توبته. إبليس قابل أمر الله بالندية، أنت ترى السجود لكن أنا لا أرى السجود، وأصر على هذا فكفر بذلك. ولهذا يقول ابن القيم إن أكثر ما ينتشر في الناس خاصة بطريق الخفاء هو كفر الاستكبار الذي هو كفر إبليس. إذا أردت فقط أن تأخذ الشريحة في عصرك الآن، شوف إذا تكلمت مع إنسان بسنة ولا بأدب من أداب الشريعة يقول أنا حر. أنت حر؟ أنت أثبت أنك عبد، لأن تمام الحرية هي قمة العبودية لرب العالمين. وأما هذا الذي يقول أنا حر أو أنا أرى كذا، اعلم أنه عبد رقيق لهواه، لشيطانه، لرغباته، لقرنائه، عبد عند عدة أسياد. أما هذا الموحد الذي كل ما قال الله شيء قال سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا، قال رسول الله شيء أو نهى عن شيء قال سمعا وطاعة، هذا هو الحر الذي تكمن حريته وتبلغ تمامها حين تبلغ قمة عبوديته لرب العالمين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما في أنا حر، ما في عاداتنا، ما في سلومنا، ما في ربعنا، لا ما في شيء من هذا، لا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية الأخرى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إيش يقولون؟ يقولون نحن أحرار، نحن المعترض، لا، أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. هذا الأمر يا إخوة لا بد أن يعنى به طلبة العلم والمربون والخطباء والوعاظ، لا بد أن يعبد الناس لرب العالمين بعلم وبصيرة واستنباط الحكم التي تعبد الناس لرب العالمين. ها أنتم الآن تسمعون، هل أحد كان يظن أن في جزيرة الإسلام ومهبط الوحي أن يخرج ملاحدة يعلنون كفرهم عبر المواقع الإلكترونية وغيرها، ويكفرون بالله ويشككون في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الغثاء ما جاء إلا من قصورنا نحن طلبة العلم. لما قصر طلبة العلم تخطفت شياطين الإنس والجن، بل أقول والله أن شياطين الإنس الآن أخطر من شياطين الجن. الشيطان الجن تعالوا قلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهى، خلاص انتهى، وتذكر الأوراد ينتهي منك. لكن شياطين الإنس ومكرهم، المكر الكبار، أناس كانوا يحفظون من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهرون بالإلحاد والكفر البواح، طلبة العلم عليهم واجب وهم مقصرون، وكل من يستطيع أن يرفع هذا الجهل عن الناس ولا يفعل فهو مسؤول أمام الله، وقفوهم أنهم مسؤولون. أنتم تعلمون أن أول من تسعر به النار يوم القيامة منهم طالب علم تعلمت علشان قال الدكتور فلان الشيخ فلان، قد قيل اسحبوا على وجهنا جهنم. والله إن هذا من أكبر ما يهددنا يا طلبة العلم، والله إننا حين نتأمل هذا إن هذا أكبر خطر علينا يا طلبة العلم. شان صار واحد عنده شهادة وصار له لقب وصار ليه تعلمت علشان قال كذا، كلنا على خطر وكل منا له نصيب في هذا إلا من رحم الله. بينما لو أن الإنسان التفت واستخدم هذه الشهادة وهذا العلم وتأمل قول صلى الله عليه وسلم، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا، ما قال مئة ما قال ألف، واحد خير لك من حمر النعام. هجل إذا كنت مبارك وجعل الله لك قبول وجعل لي كلامك قبول وجعل ثم اهتدى على يدك واحد ثم اثنين ثم عشرة ثم يمكن من طلابك طلع أنبه أذكى وحطاه الله من الملكات أضعاف ما عندك، لكن أنت كنت صاحب المفتاح الأول. كان من سن سنة حسنة له أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة. إذا طالب العلم بيدي قريب منه الخير إذا أخلص النية وعمل لله وعلى والله شفى جرف هار وقريب من جهنم حين لا يستخدم هذا العلم فيما يرضي الله. هذا عار يا طلبة العلم أن يخرج في مهبط الوحي ملاحدة، عار والله ينكس رؤوسنا جميعا. الإنسان يبذل جهده ويعمل، ما قد يقولنا كيف في نعم يأتي النبي وليس، لكن الكلام نحن لا نريد من أي طالب علم إلا البلاغ. إذا كان الله يقول الرسول إن عليك إلا البلاغ، إذن أنا وأنت يراد منا البلاغ. ما أمرنا الله أنك تأخذ المشعب وتضرب الناس كل تهتدي ولا أهبتك بالمشعب ولا تحط في رقبتي حبل وتمر لازم تهتدي، لا ما هذا لك وليس هذا لا لك ولا لغيرك. إن عليك إلا البلاغ. تجد الإنسان يشوف أقرب الناس إليه وأقاربه وجيرانه والمسلمين معه في المسجد يرتكبون من المخالفات، يقول أستحي والله أستحي يا أخي ما ودي أكسر خاطرك. إذا أبشر لما تقف بين يدي الله يقول أتخشى الناس، والله حق أن تخشى. هي ذاك الوقت طلع لك جواب، إذا كنت رجال ذاك الوقت تكلم رب العالمين. وهذا الذي خطر علي وعليك وعلى الثاني والثالث والعاشر والألف على كل طلبة العلم، إلا من قام بحق هذا العلم بالبلاغ والبيان بحكمة وموعظة حسنة، هذا اللي طلب منا أن نقوم به. قال وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان. نعم له محبة تليق بجلاله أثبتها ربنا تبارك وتعالى في عدة آيات، منها يحبهم ويحبونه، وصفة الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهكذا. وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان. إي والله شوف هذا البيت رائع جدا، ربنا له الكمال المطلق. إيش هذا الكمال المطلق العاري عن التشبيه؟ ليس كمثله شيء. ولهذا كرر عدة مرات كل اسم وصفة لله قاعدتها الكبرى التي تنطلق منها آية الشورى رقم 11 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته. وكمال من أعطى الكمال لنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شاني. أيكون قد أعطى الكمال وماله ذاك الكمال أذاك ذو إمكاني؟ أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان؟ وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان؟ والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فعجا من البهتان، بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان. يقول تأملوا هؤلاء المبتدعة الذين رأوا ما أعطى الله الإنسان من صفات ومن هذا، فاستوحشوا أنها حين أطلقت على الإنسان كيف تطلق على الله. لو أننا الذين اخترعنا هذا من عند أنفسنا كان يعاب هذا علينا، وكان يكون كلامكم أيها المبتدعة له وجهة، وإنما نحن المتبعون لا مبتدعون. هل الله أنزل وحيه لنسلم به ونعمل، ولا أنزل وحيه لنستدرك عليه؟ فأنا ما أفعل. ولهذا يعجبني دائما جواب شيخ الإسلام رحمه الله اللي تذكرونه في التدمرية، لما قال إذا قال لك المبتدع كيف ينزل، لأنهم يستوعب يقول كيف تنزل، النزول معناته خلا مكان وثلاثة مكان. يا سخيف، هذا أنت وأنا والمخلوقات اللي إذا شلت هذا من هذا المكان وثلاثة هذا المكان وخلا من هذا المكان. اذكر الحديث اللي قلناه قبل قليل، المخلوقات كلها على أصبع، كيف يرد على ذهنك لو أنك تقدر النصوص أن يخلو من مكان يمتلبه مكان؟ فقال شيخ الإسلام إذا قال لك المبتدع كيف ينزل، لا تكون نزل، لو قلت نزول يليق بجلاله لأن ما قدر، لا أطعن في الأمر المسلم لديه، قل كيف هو. يشو قال، قل له كيف هو، كيف الله. أنا والله ما أدري كيف الله. قال أنا لا أدري كيف ينزل. القول في الصفات كالقول في الذات. هنا لابد يكون لطالب العلم من النباهة في النقاش. ها شوف كيف الملاحدة يوردون من الشبهات ما يجعل طالب العلم يحتاج. بعض طلبة العلم يا أخوة مع الأسف إذا قرأ كتاب ولا شاف الكتاب هذا الصغير قال إيه دقة قديمة، ودرسيت علمانا ترى ما برزوا، لو تشوف كتبهم التي قرأوها وأتقنوها يمكن ما تطلع دولاب مترين في نص متر، وأنا وأنت عند الواحد غرفة ولا غرفتين من هالكتب وما قرأ صفعة ولا صفعتين، هذا ما ينفع هذا الكلام. فما يريد الإنسان إذا أنه مر عليه كتاب وأتقنه وهذا أن يعود لمر. يعني لك أن تعجب أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قرأ بلوغ المرام يمكن أكثر من 50 مرة في حياته، ما قال لك تبيت بالمرة الأولى ولا بالمرة الثانية ولا بالمرة العشر وهكذا. فمثل هذه أخوة لما يقول أهل المبتدع يستوحشون من إطلاق هذه الصفات اللي تطلق على الله وعلى خلقه لله، ما يليق بالله والمخلوق ما يليق بالمخلوق، يقول قال شيخ الإسلام هذا ما ينفع معه إلا أن تطعن في الأمر المسلم لديه. الأمر المسلم يقول له كيف الله، يقول أنا لا أدري. قل أنت تسألني عن كيفية نزوله وأنت لا تدري كيف هو، اللي يجعلك عاجز عن أن تدرك كيف هو يجعلني أنا عاجز عن إدراك كيفية كيف ينزل. فإذا قلت أنا لا أعلم كيفية ذاته قلت أنا ولا أعلم كيفية نزوله، لأن الأمر متسق ومتحد، الذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته، والقول في الصفات كالقول في الذات. فيقول الشيخ إذا كان الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان كمالات من قدره ومن حياه ومن أيعطي هذه الكمالات لمخلوق وهي كمالات محدودة ومشوبة برقص، ولا يكون هو له الكمال المطلق تبارك وتعالى؟ بلى والله له الكمال المطلق، ويستخدم في جانبها أيها الأحبة كما تعلمون قياس الأولى، وقياس الأولى أن ما ثبت لمخلوق من كمال لا يلحقه نقص، انتبه، فالخالق أولى به. نجيب على وقت الشيخ صالح. قال الشيخ إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان، وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الإحداث والإمكان، يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثمان، والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان، صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان، ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن ذي عين ومن شيطان. أيضا يقول الشيخ رحمه الله إن اللوازم التي تطلق على المخلوق ربنا منزه عن هذه اللوازم، فحياة الإنسان كما قلت يلزم منها إيش؟ عدم في البداية وفناء في النهاية. وجسد الإنسان له قدرة معينة وينتابه مرض وغيره، عقله قد يكون ذكيا قد يكون غبي. ربنا تبارك وتعالى مقدس ومنزه عن أن يوصف بشيء يليق بمخلوقاته، وإنما يوصف ربنا تبارك وتعالى بما يليق بعظمته وجلاله وحياته وقيومته سبحانه تبارك وتعالى. ثم تكلم عن صفة الكلام. صفة الكلام يا أخوة كما تعلمون صفة ضخمة جدا، لأن إنكارها كما مر معنا في أول النونية يترتب عليه إنكار الدين كله. لذلك نقف عندها، نخلي كلامنا عليها في الدرس القادم. إذا كان هناك أسئلة نبه الأخوة المتابعين معنا على الموقع. أي إنسان أو أي طالب علم يحب أن يبعث سؤال يدخل على على الموقع البث الإسلامي، ثم على الدروس العلمية، ثم قسم المحادثة، ثم يكتب اسم المحاضر يعني فلان، ثم يكتب سؤاله وهو يأتينا على شاشة الجهاز ونجيب على الأسئلة في نهاية كل درس إن شاء الله. أنبه أيضا إلى أنه الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون الدرس في ميعاده على 8:45 دقيقة، لكن الدرسين الأخيرين اللي في آخر الشهر ستكون، لأن كل ما العشاء يتأخر فستكون على الساعة 9 اللي هي الدرسين، لكن الأسبوع القادم زي اليوم إن شاء الله يبدأ درس 9:45 إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.